سنار فاطمة ما تبكيش يا مهراء. سلامتك يا والدي. أنا مسافر لوحدي. الحمد لله اللي شفتك قبل ما مهراء. تعال هنا جنبي، تعالوا هنا عندي عشان كل واحد يسمعني. أمرك أبويا. اسمعوا يا ولادي، احنا بلوتنا إلا عن اللي حلت أسرتنا بسبب كسر ذريتنا، وانتوا الوقت كتير 30 أمير. مين عارف هتعملوا في بعض ايه بعد الواحد ما يموت والتراب يتويه. لا سلامتك أبويا. ربنا يطول عمرك. هذا الشر عليه. البركة فيك. طولوا بالكم، أنا خايف عليكم منكم، مش عايز يحصل بينكم اللي حصل لعمامكم وجدودكم. التاج ده أمانة في رقبتكم، تاج سرداب لأخوكم مهراب، اعتبار وأكبركم إيه نظركم. أمرك أبونا. قبل ما فارقكم عايز أعهدكم. نعهدك يا أبونا. الولاء والإخلاص لأخوكم. والله شهيد. الحمد لله. أبويا سنار. بهادر دار. مات الملك شودار. يحيى الملك ماهوراب. مات الملك شودار. يحيى الملك ماهوراب. يا أهل سرنداب. وارتفع ماهوراب إلى عرش سرنداب، واستوزر بهادر دار وزير الملك الراحل شودار. ومرت الأيام على ما يرام، ولكن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 30 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.